طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالتكفين، تكلم بعد ذلك عن الصلاة على الميت، فقال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف. أولا، الصلاة على الجنازة هي فرض على الكفاية، هي فرض على الكفاية. هذا الفرض الكفائي إنما يسقطه إذا صلى عليه ولو واحد مكلف، فإذا صلى عليه مكلف واحد صارت في حق البقية مستحبة. الأمر الثاني الذي ذكره هنا قال: وتسن جماعة، فيتجوز أن تصلى عليه أن يصلى عليه فرادى، لكن السنة أن تكون جماعة، وكلما زاد عدد المصلين فهو أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: ما من ميت مسلم يصلي عليه 100 أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا شفعوا فيه. وابن عباس رضي الله عنه لما مات له ابن بقديد قال لكريب مولاه: انظر ما اجتمع له من الناس. فقال: اجتمع قوم. قال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فيستحب أن يصلي عليه أو أن تكون الصلاة عليه جماعة. واستحب أيضا بعض أهل العلم أن تكون صفوفا 3 فأكثر، أخذا من حديث في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. ولذلك بعض العلماء يستحب أن تكون الصفوف 3 حتى ولو قل عدد المصلين. قال بعد ذلك: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. هذا الأمر الثالث الذي ذكره في هذا الفصل، وهو موقف الإمام من المتوفى، أين يقف. والمعلوم أن السنة أن يكون قبل أن نحدد موقفه، أن السنة أن يكون يمين، أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام لا عن يساره، فهذا هو الأولى. طيب، أين يقف الإمام؟ قالوا: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل، عند صدر الرجل، وبعضهم قال عند الرأس، وكلاهما متقارب. المذهب يقولون عند الصدر. أما المرأة قال: ووسط امرأة، يعني في وسطها، في وسطها. وبناء عليه فلو كان يصلي على رجل وامرأة فإن المرأة تؤخر قليلا حتى يكون وقوفه عند رأس الرجل وعند وسط المرأة في آن واحد. وهذا لما ورد في حديث أنس رضي الله عنه، فإن أبا غالب قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فوقف عند رأسه، قال: وجيء بجنازة امرأة فوقف عند وسطها، فقلت له: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة؟ قال: نعم. وفي حديث سمرة في الصحيح قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام للصلاة عليها وسطها. والحديث مشهور وهو في صحيح مسلم. بعضهم قال: لأنه أولى ما ينبغي أن يستر من المرأة عن الناس. وعلى كل حال فهذا هو الذي ورد. الأمر الرابع الذي ذكره المصنف في هذا الفصل في صفة صلاة الجنازة، يعني بعدما ذكر الحكم وذكر الاستحباب أنها في جماعة ويجوز أن تكون فرادى، وذكر أين يقف الإمام، الآن سيذكر صفة الصلاة. فقال: ثم يكبر 4 تكبيرات واجبة ولا ينقص شيئا منها، فلو أنقص تكبيرة واحدة لم تصح صلاته. قال: إذن أول أمر أنه أن عدد التكبيرات 4 وجوبا. ثانيا ماذا يقول بعد التكبيرات؟ بعد التكبيرة الأولى قال يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة. إذا كبر الأولى فإنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأنه قال بعد ذلك بلا دعاء استفتاح، فلا يقرأ دعاء الاستفتاح وإنما يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وهذا وجوبا، ويقرأها سرا حتى ولو كانت صلاة الجنازة ليلا. التكبيرة الثانية قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل الصلاة الإبراهيمية التي يذكرها في التشهد، ويجزئ اللهم صل على محمد. فلو قال اللهم صل على محمد كفى، لكن الأفضل الصلاة الإبراهيمية. وكما قلنا قبل قليل أنه يكون لأنه قال بلا دعاء استفتاح، هذا ذكرناه. إذن التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثالثة قال ويدعو بعد الثالثة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فمقصود الصلاة على الجنازة الدعاء، ولذلك ينبغي أن يعتني به ويتحرى أفضل الأدعية ويحضر قلبه فيها ويلح على الله عز وجل بالدعاء، فإن الميت أحوج ما يكون إلى دعوة صادقة. فالإنسان حينما يصلي نعم هو يبغي الأجر، ولكن أيضا يبغي المغفرة والرحمة لهذا المتوفى. ما هو الأفضل في الدعاء؟ قال والأفضل بشيء مما ورد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأدعية، فالأفضل أن الإنسان يتحراها، فيبتدئ بقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، فيبتدئ بها. وبعد ذلك يقول وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة. زيادة السنة زادها بعضهم وبعضهم لم يزدها، وفي الحديث ليست موجودة، ولكن الحنابلة يذكرونها، ولا أدري هل هي وردت في حديث في رواية ضعيفة لا يحضرني. وقال ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يعني على الإسلام والسنة. وفي بعض الروايات ومن توفيته منا فتوفه، نعم، من أحيته منا فأحيه على عبد الله على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فهذا الذي ورد في الحديث. طيب بعد ذلك يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد. واغسله بالماء والثلج والبرد، قالوا لأن هذه يعني من شأنها أنها تزيل ما قد يصيب البدن من أذى، فناسب أن يدعو بها لإزالة الذنوب. ولئن كان الحار أيضا يزيل فإنه لم يقل أو لم يقل ولم يدعو به لما فيه من الإيلام، فقال اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. طيب وزوجا خيرا من زوجه، طيب لو كان أعزب ما تدعى؟ لا يقال. بعضهم قال أنه لا يقال إذا كان أعزب. طيب وأيضا لو طيب أيضا قبل ذلك لو كان رجل مثلا، هل يراد تبديل العين أو تبديل الوصف؟ له يعني زوجا خير دار خيرا من دار، هذا ظاهر، لكن زوجا خيرا من زوجه بالوصف ولا بالعين؟ هذا بالوصف، يعني الأوصاف تتغير بالوصف، يعني أن تحصل تتغير الأوصاف، وأيضا يبدل أيضا بالحور العين. وبعض العلماء قال كما ذكر صاحب الإقناع أنه حينما يكون المتوفى امرأة فلا يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، زوجا خيرا من زوجها، ولا. وبعضهم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أنه تبديل أوصاف، تبديل أوصاف. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذا الحديث، دعا بهذا الدعاء، دعا به لميت رجل، لميت رجل أبدله زوجا خيرا من زوجه، فيحتمل أن يقال أنه تبديل أوصاف. قال وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وهذه الأدعية من الأدعية الجامعة التي ينبغي على الإنسان أن يتحراها. اللهم إن فلان في ذمتك وحبى جوارك، وفي لفظ وحبل جوارك، فقه فتنة النار وعذاب القبر، وغيرها من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. فيتحرى الإنسان هذه الأدعية الجامعة. قال وإن كان صغيرا أو مجنونا، قال لو كان المتوفى صغير غير مكلف فليس عليه ذنوب، ولذلك يعني لا يخص بالدعاء بالمغفرة، وإن كان يدخل في عموم وصغيرنا وكبيرنا، لكن هنا يقول أنه دعاؤه أو الدعاء له يكون بما ذكر. قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، يعني والديه، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا يعني مما من الأدعية التي لها معنى حسن، وهي وإن كانت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لها معنى حسن، وقد قال صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا، أي لا يسلم مباشرة. والمشهور من المذهب أنه يصمت ولا يقول شيئا، وفي المذهب رواية أخرى أنه أيضا يدعو، فليس في الصلاة صمت، فلو أنه أمكنه أن يدعو بشيء يسير فإنه له أن يدعو، لكن المشهور من المذهب أنه يقف يسيرا ثم يسلم. والتكبيرات أربع. قال ويسلم، بعد ذلك يسلم، يسلم. إذن صارت واجبات صلاة الجنازة هي هذه الستة: القيام، وهذا قد نكون ما ذكرناه، القيام من القادر، والتكبيرات الأربع، والفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء، والسلام، والسلام. هذه الستة هي الواجبات، وبعضهم يعبر عنها بأنها أركان الصلاة على الميت. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما التكبيرة الأولى فاستحباب الرفع بالإجماع، وأما بقية التكبيرات فإنه يستحب عند الحنابلة رفعها كذلك، فيكون الاستحباب في رفع التكبيرات جميعا عند المذهب. بعد ذلك بعد ذلك تكلم على ما يتعلق بحمل الميت بعدما صلي عليه يأتي حمله ودفنه، فقال: وسن تربيع في حملها. أولا، أول السنن في الحمل وما يتعلق به التربيع، التربيع في الحمل وهو سنة. التربيع ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. قالوا: وصفة ذلك أنه يبتدئ أولا فيحمل من الطرف، من طرف السرير الأيسر، فيضعه على عاتقه الأيمن، ثم يحمله قليلا ثم يرجع إلى الطرف الخلفي فيحمله، ثم يذهب ويحمل من الأمام فيضعه على عاتقه الأيسر، ثم يعود فيحمل في الطرف الخلفي ويضعه على عاتقه الأيسر. هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والحنابلة يستحبونه بناء على أنه ورد عن الصحابي ولم يرد عن غيره خلافه. ومن أصول المذهب ما ورد عن الصحابي إذا يعني ثبت سنده ولم يرد مخالف له، هذا على الاستحباب. وإلا فبأي طريقة حمل فإنه يعني يثاب في ذلك. السنة الثانية قال: وإسراع. إسراع، إسراع في الحمل أخذا من عموم أسرعوا بالجنازة، لكن هذا الإسراع بقدر، بقدر ألا يشق على الحاملين والتابعين، ولا يخشى على الميت من السقوط، فهو فيه بعض الإسراع. وأبو بكر رضي الله عنه لما رأى قوما يدبون دبيبا لحقهم بعصاه وأنكر عليهم ذلك، فهذا ليس من صنيع، ليس من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما يكون فيه شيء من الإسراع. وأيضا الحديث: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. السنة الثالثة في موقف الناس مع الجنازة، فقال: وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها. الماشي يسن أن يكون أمامها، وهذا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وراكب، الراكب يقول: وراكب لحاجة خلفها. أولا هو قال راكب لحاجة، فأفاد أن المشي أفضل، أن المشي أفضل، بل كرهه بعض العلماء كما هو المشهور من المذهب بغير حاجة. فإذا احتيج لذلك فأين يكون؟ فيكون خلفها، فيكون خلفها، حتى يعني لا يحصل أنه يحول بينهم وبين الإسراع. هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، وهذا يتأتى في وضع الناس في السابق. أما اليوم فمع السيارات قد يعسر هذا، وكونها تكون أمامهم، نعم، وكونها تكون خلفهم، فربما أنهم يعني ما استطاعت السيارة أن تمشي، أو أنه خشوا على أنفسهم من هذه السيارات. وعلى كل حال الفقهاء قالوا أن الماشي أمامها والراكب خلفها، وبأي موضع وجد أمام أو خلف ما دام بالقرب فإنه يعتبر مشيع لهذه الجنازة. ولذلك قال بعد ذلك: وقرب منها. طبعا المشي قلنا أنه أفضل لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لما جيء له بفرس في جنازة أبي الدحداح ليركب امتنع، وما ركب إلا بعدما انتهى، بعدما انتهى. لكن لو بعد المكان وشق وعسر مثل ما يكون في بعض المدن تكون المقبرة بعيدة، ولو قيل له تمشي قد يعسر عليه ذلك، فهنا هذه من الحاجات. قال وقرب منها، يعني أنه إذا كان مشيع فيكون قريب منها، فلا يكون مستقلا وإنما يكون قريبا منها حتى يتحقق فيه أنه متبع للجنازة. قال وكون قبر لحدا، يعني أن السنة إذا أراد أن يدفن، الآن بدأ يتكلم على أحكام الدفن، أن يكون لحد. واللحد هو ما يوضع في طرف القبر بحيث أنه يحفر له حفرة باتجاه القبلة، مكان يسع لوضع الميت على جنبه، فيوضع على جنبه الأيمن ليكون مستقبل القبلة. واللحد هو السنة، وقال سعد رضي الله عنه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث في السنن بسند حسنه بعض العلماء أن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا ماذا يصنعون به، لحد أو شق، فحصل ارتفاع صوت، فقال عمر رضي الله عنه لا تختلفوا، أرسلوا إلى اللاحد والشاق، كان في المدينة واحد يلحد القبور وواحد يشق، فأرسلوا إليهما، فجاء اللاحد أولا فلحدوا له صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حسنه بعض أهل العلم اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق كيف؟ في الوسط، في الوسط. والشق قد يحتاج إليه في مواضع، خصوصا المواضع الرملية التي لا يثبت معها التراب فيوضع الشق، لكن في مثل بعض الأماكن التي يمكن أن يتماسك الرمل فيوضع باللحد، وهذا كله حتى يوضع على جنبه ويكون على جنبه الأيمن. قال وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا أن يدخلوه القبر فإن السنة أن يدخلوه من قبل رجليه ويقول المدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا لما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ولحده على شقه الأيمن، وهذا ذكرناه قبل قليل أنه يوضع على شقه الأيمن كما يعني كما هي السنة في نوم الحي. قال ويجب استقباله القبلة، يجب أن يستقبل بالميت القبلة، ولا يجوز أن يوضع لغير اتجاه القبلة، فهي قبلة الحي والميت. واستقبال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا كما في الحديث، فيجب أن يستقبل به القبلة.